هذه الآيات من القرآن وكيف أنه تحصل في قلب التائب فرحة بوعود الله. ذكرنا 7 وقفات لمحات مع هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. حاجة تفرح، حاجة تفرح القلب. وكنت بقول ان الفرح بالله هو اجل انواع الفرح. الفرح بالله انك تبقى فرحان بربنا، سعيد بربنا، مبتهج بان ربك الله بهذا الكرم وهذه الرحمة وهذا الود. سبحان الله العظيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. الألف واللام دول الذنوب في الاستغراق، استغراق كل الذنوب. الذنوب، الذنوب، الألف واللام دول طالما أن الآية في مقام التمدح تفيد الاستغراق، فتشمل الذنب الذي تعقبه التوبة والذي لا تعقبه. زي ما قلنا كده أن ربنا الرحيم الكريم الودود اللطيف الحليم العليم البر التواب الكريم قد يغفر للعبد من غير أن يتوب. ابتداء كرم. كلمة الذنوب ال في مقام التمدح تفيد الاستغراق، استغراق كل الذنوب سواء من تاب منها، ما تاب منها أو ما لم يتوب منها، يغفر الله الجميع. التأكيد أيضا بعد ال الاستغراق بالجميع، إن الله يغفر الذنوب جميعا. 10 التعليل ليه؟ إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني لا تقنطوا ليه؟ لأن ربنا بيغفر. بيغفر ليه؟ لأنه هو الغفور الرحيم، هو الغفور. التعبير بالغفور، غفور صيغة مبالغة، وهي إن كانت باعتبار الكم، غفور بيغفر كم كبير شملت جميع الذنوب، وإن كانت باعتبار الكيف شملت الكبائر بدون توبة. علماءنا مختلفين في المسألة، بيقولوا مثلا إيه العمرة، العمرة إلى العمرة مكفرات، والجمعة إلى الجمعة، الحج يهدم وقبله، كل ده العلماء يقولوا إيه؟ إلا الكبائر فإنها لا تغفر إلا بتوبة. هذه الآية تقول بل قد يغفر الله لمن شاء ما شاء بغير توبة. الغفور يغفر جل جلاله. الحديث الجميل الرائع الذي يسكب على القلوب قطرة الروح: من علم أني قادر على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. الله. إذا علم عبدي أني قادر على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. انك تشهد ربنا من قلبك. اللهم اني اشهدك اني اشهد انك وحدك لا اله الا انت القادر على ان تغفر كل الذنوب. اذا شهدت بهذا اللهم اني اشهد بانك وحدك لا اله الا انت القادر على ان تغفر الذنوب، اللهم اغفر لي انت لا تبالي، اللهم هب لي ما لا ينقصك. هذه هي ان الله جل جلاله قادر. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. بس هي كلمة علم، علم. أيضا حذف 11 حذف معمول الغفور، فإن حذف المعمول يفيد العموم، إنه هو الغفور، ما قالش الذي يغفر، الغفور، إنه هو الغفور الرحيم. 13 إفادة الجملة الحصر، إنه هو، إن بالتوكيد والضمير المستتر الغائب والضمير الظاهر إنه هو، والألف واللام تعريف الاستغراق تفيد الحصر. المعلوم إن الغفران أي حد يقدر يغفر، لكن المحصور فيه جل جلاله أنه المحصور له جل جلاله فلا يستطيعه غيره المغفرة الكاملة، المغفرة للذنوب العظيمة، المغفرة حين تكون بلا توبة من العبد المذنب. إنه هو الغفور الرحيم، الوعد بالرحمة بعد المغفرة. شو بقى الرحمة تاني؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. من رحمة الله مش مغفرة بالتوبة، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الرحمة تاني، الوعد بالرحمة بعد المغفرة، فإنه مشعر بأن العبد غير مستحق للمغفرة لولا رحمة الله، لولا أنه رحيم ما غفر لعبد أبدا. وهذا ظاهر في من لم يتب أيضا. 16 الرحيم صيغة مبالغة أيضا. 17 إطلاق الرحمة، إنه هو الغفور الرحيم سبحانه جل جلاله يغفر ويعفو ويعطي ويمنح. يا لها من آية، عايز أسمع تاني آية قل يا عبادي لوحدها، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، عايز أسمعها تاني. وزي ما قلت لك كده ركز، هذه أيام القرآن، هذه ليالي القرآن، هذه ساعات تدارس القرآن، هذه ساعات التماس بركة القرآن، هذه وقت فيضان معاني آيات الرحمن. اسمع. قل يا الله يغفر الذنوب جميعا لما نادى الله عباده الذين أسرفوا وترفق بهم جل جلاله ودعاهم ومنحهم وأفرحهم وأراح بالهم ويسر لهم وفتح لهم أبوابه، جاءت الآيات التالية لتقول لهم إن بعد التوبة عمل. هي مش لعبة، خلي بالك. احنا في 4 حلقات دلوقتي عمالين نقول يغفر وإن لم تتب، بس لازم تضع جنبها تحذير شديد اللهجة أنك إن لعبت، بمعنى تبت وما زلت مصرا، تبت ولم تفعل الصالحات، لم تتب وظللت تسرف، يبقى في كلام تاني. احنا بقالنا 3 حلقات ودي الرابعة نقول تبت إلى الله، اللهم تقبل توبتنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. طيب، يأتي دعاء دعوة الله للعبد إلى العمل المباشر بعد التوبة، اسمه الإنابة. الإنابة، اسمع كده بعد الآية: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. شوف ربنا بيقول إيه، شوف ربنا سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ها، وأنيبوا إلى ربكم وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا، أنيبوا إلى ربكم، توبوا، أنيبوا إلى ربكم. أنيبوا، الإنابة هي الرجوع، إنك ترجع لربنا سبحانه وتعالى رجوع حقيقي. شوف الآية العجيبة دي، يقول سبحانه وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان الله العظيم. الآيات دي: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا، كأنها تشير إلى قوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. الله جل جلاله يدعوك، يقولوا إيه؟ الطاغوت هو كل معبود، كل معبود أو مألوه أو متبوع أو مطاع عبد من دون الله ورضي بذلك. يبقى كأن ربنا سبحانه وتعالى الذي يدعوك: يا عبادي وانت الشيطان يدعوك يا عبدي، والنساء تدعوك يا عبدي، والفلوس تدعوك يا عبدي، انت عبد مين؟ ان كنت عبدا لله بيقول لك وانيبوا. قال هنا كده والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا. يبقى رفضت دعوة الشيطان ودعوة النساء ودعوة المال ودعوة الشهوات ودعوة الباطل ودعوة الكفر، رفضت كل الدعوات، اجتنبوا الطواغيت ان يعبدوها وانابوا واستجبت لدعوة الله. ها المبشرات اللي تشرح الصدر وتفرح القلب وتسعد النفس. وانابوا الى الله لهم البشرى. فبشر عباد، بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللي هم بيسمعوا دعوة ربنا فيتبعون احسنه. عشان كده تيجي الآية اللي بعديها واتبعوا احسن، فيتبعون احسنه. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. هم دول الناس اللي بتفهم، هي دي الناس اللي هتستفيد وهتنتفع وربنا هيفيض عليها من بركاته ورحماته وعفوه وعافيته ولطفه. الإنابة، أن تنيب إلى الله، أن تنيب وتسلم وتستسلم. الإنابة الرجوع إلى الله. وسبحان الله العظيم، إذا دخلنا في قضية الإنابة فلها شأن آخر إخوتي. أما آن لك قبل أن تقول ليت أني، قبل أن تقول ليت أني تبت، هيا أمامك فرصة لتتوب. لا تقل الآن ليت أني أقدر، أنت تقدر، التوبة قرار. قل هيا نقول تبت إلى الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.